إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كل مهتم بدين ربه تبارك وتعالى، وكل حريص على أمته، وكل مدافع عن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن كل مسلم ليحزنه ما صارت إليه حالة الشعوب الإسلامية والعربية خاصة، لأنهم قد وصلوا إلى درك هابط جدا في معرفتهم بدين ربهم وفي التزامهم بنهج نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن تصير مباراة بين فريقين لا تعد تجريدا إلا أن يكون هناك مجموعة من الصبية يتقاذفون شيئا قد عبأوه هواء يجرونها هنا وهنالك، هي لا تعد أن تكون كذلك في حقيقة الأمر. أن يصير مثل هذا العبث واللعب سببا لعداوة شعبين إسلاميين عريقين كبيرين، وأن يتبادل أبناؤهما السباب والضرب والشتم والقتل والعداوة وكأنهما يحارب بعضهما بعضا، فهذا أمر محزن للغاية، يدل على أن الأمة وصلت إلى درك هابط جدا في معرفة أبنائها بدين ربهم وفي معرفة أبنائها بنهج نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولعل البغض والكراهية التي يضمرها كثير ممن يشجع هذا الفريق أو ذاك لأبناء الشعب الآخر، لعل هذه البغضاء وتلك الكراهية أقوى وأكبر مما يضمره هؤلاء وهؤلاء لأعداء الله تبارك وتعالى، لليهود وللصليبيين وللشيوعيين وللبوذيين ولكل أعداء الله رب العالمين. كيف وصلنا إلى هذه الدركة الهابطة؟ هذه قصة طويلة تعرض لها كثير من أهل العلم والنظر، وكتبوا فيها كثيرا، ومن أمتع وأوضح ما كتب في ذلك ما كتبه العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى في رسالته رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. فقد تتبع الداء من أول النشوء إلى العصر الحاضر، وكيف أن الأعداء دأبوا على العمل ليل نهار في السر وفي العلن وبكل وسيلة متاحة وبكل طريقة ممكنة من أجل أن تصل الأمة إلى ما وصلت إليه. وإذا لم يتغمد الله تبارك وتعالى أبناء الأمة برحمته، فإن الانحطاط سيظل قائما والإسفاف سيظل متواليا، إلا أن يشاء ربي شيئا، وهو نعم المولى ونعم النصير. كيف وصلت الأمة إلى هذه الدركة؟ وكيف تدنى أبناؤها هذا التدني؟ هذا أمر مفزع ومفضع، ويثير كثيرا من الخوف والإشفاق على مصير أبناء الأمة إذا ظلوا على هذا النحو. فإما أن يجتالوا عن دينهم، نسأل الله التثبيت والعافية، وإما أن يصيروا حربا يشن بعضهم على بعض الإغارة والحرب والتقتيل والسلب، يكون ذلك باسم الإسلام فورا وبالانعتاق من أسره وقيوده التي فرضها الله تبارك وتعالى على المنتمين إليه طورا آخر، وهم كالألعوبة في أيدي أعدائهم يوجهونهم من بعيد. وكانوا قديما ينفقون، أعني الأعداء كانوا ينفقون من أجل إعداد واحد من المفسدين، ثم صار المفسدون متطوعين يفسدون من غير أجر، كأنما يخدمون الشيطان رأسا ولا يحتاجون إلى أعوانه من أجل أن يقدموا خدماتهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه المسألة مسألة هي عرض لمرض قتال فتاك إذا لم يلتفت الجادون من أبناء الأمة إليه في محاولة لتلمس سبل العلاج له والخروج من أزمته، فسيقع ما لا يمكن أن يتصور. ولكن نحن نؤمل في ربنا تبارك وتعالى الخير كله، ونرجو الله تبارك وتعالى الرجاء الخالص أن يمن على هذه الأمة الغافية التي غفى أكثر أبنائها بالإفاقة والبعث من جديد، من أجل أن تحرر العالم مما هو فيه من الظلم والطغيان والتفرقة العنصرية بين بني الإنسان، يفرقون بين بني الإنسان باللون وبالبلد وبالقومية وبما أشبه، وقد بثوا ذلك بين أبناء أمتنا الإسلامية لأنها مستهدفة، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون. ومن قرأ بروتوكولات حكماء صهيون علم أن توجيه الإعلام وأن توجيه أولئك الكتاب وأن بث الفرقة عن طريق الألعاب وعن طريق العصبيات وغير ذلك من تلك الوسائل الشيطانية هو أمر مقرر عند يهود، وقد أفلحوا في بثه بين أبناء هذه الأمة حتى صارت إلى ما ترون وما تعلمون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا يتعصبون هذا التعصب لدين الله تبارك وتعالى، ولا ينفعلون هذا الانفعال من أجل مقدساتهم وما يستلب من أرضهم وما يعتدى به على أعراضهم وأموالهم وثرواتهم، ولكن صاروا لما صنعوا على أعين أعدائهم إلى هذه الدركة الهابطة في الانحطاط، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قصة طويلة ودامية تدعو الحاجة إليها بإلحاح في بعض الأحيان مثل ما نحن فيه اليوم، مما يوقظ كثيرا من الشرفاء ومن الجادين الذين يستنكرون مثل هذه الأمور ويعتبرون أنها من الدلالات الخطيرة على المرض الكامن في قلب الأمة وفي جسدها، فيعبر عن نفسه أحيانا بأمثال هذه الانتفاضات وبأمثال هذه الظواهر وبأمثال هذه الأعراض، فيستدل كثير من أهل العقل ممن لم يكن ملتفتا قبل إلى ما عليه الحال في حقيقته، عسى أن يبذل الجهد خالصا من أجل تجاوز هذه السدة ومن أجل عبور هذه الموانع التي منعت الأمة عن العطاء الحق وعن التضافر والتآخي والتناصر الذي فرضه الله تبارك وتعالى على أبنائها. فإن الله تبارك وتعالى جعل أبناء الأمة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. كثيرة جدا هي الهموم التي تنتاب المسلم المعاصر إذا كان واعيا لدينه حريصا على سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن مما أدى إلى ما نحن فيه انتشار البدع بين المسلمين، ونحن نتتبع إن شاء الله تبارك وتعالى الخط التاريخي لظهور البدع وتطور البدع في الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا الغمة وأن يجعلنا على الصراط المستقيم وأن يقيمنا في نصرة دينه حتى نلقى وجهه الكريم على منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. الفروق بين البدعة والمعصية: البدع ضلالة والمبتدع ضال ومضل بخلاف سائر المعاصي، فإنها لم توصف في الغالب بوصف الضلالة إلا أن تكون بدعة أو شبه بدعة. وكذلك الخطأ الواقع في المشروعات وهو المعفو عنه لا يسمى ضلالة، ولا يطلق على المخطئ اسم الضال كما لا يطلق على المتعمد لسائر المعاصي. وذلك أن الضلال والضلالة ضد الهدى والهدي، فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره، فمضى عليه فحاد بسببه عن الطريق المستقيم، فهو ضال من حيث ظن أنه راكب للجادة. فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله، وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره. لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه وأخذ الأدلة بالتبع، فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة والاطلاع بمقاصدها كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع. والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا ممن ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي فينزله على ما وافق عقله وشهوته، بخلاف غير المبتدع فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه وأخر هواه فجعله بالتبع. وفيصل القضية بينهما قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، إلى قوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فلا يصح أن يسمى من هذه حاله مبتدعا ولا ضالا وإن حصل في الخلاف أو خفي عليه. أما أنه غير مبتدع فلأنه اتبع الأدلة مؤخرا هواه ومقدما لأمر الله، وأما كونه غير ضال فلأنه على الجادة سلك وإليها لجأ، فإن خرج عنها يوما فأخطأ فلا حرج عليه، بل يكون مأجورا حسب ما بينه الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران، الحديث في الصحيحين من رواية عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وإن خرج متعمدا فليس على أن يجعل خروجه طريقا مسلوكا له أو لغيره وشرعا يدان به، فالمخطئ الذي لم يتبين له وجه الهدى وقد تحرى ممتلكا أدوات الاجتهاد هذا لا يسمى ضالا وله أجر واحد على اجتهاده وإن أخطأ. والذي يأتي المعصية إنما هو عاص وليس بمبتدع لأنه لم يجعل معصيته طريقا مسلوكا له أو لغيره ولم يجعل المعصية شرعا يدان به، بعكس المبتدع فإن المبتدع يجعل ما سلكه طريقا يتقرب بها إلى الله ويصل منها إلى الله تبارك وتعالى وجعل ذلك شرعا يدان به. فهذا فرق جوهري بين البدعة والمعصية، البدع ضلالة والمبتدع ضال ومضل بخلاف سائر المعاصي. وفرق آخر وهو أن البدعة تضاهي الطريقة الشرعية والمعصية لا تكون مضاهية لها بحال. الذي يشرب الخمر لم يقل إنه يتقرب بشرب الخمر إلى الله، ولا أن شرب الخمر يقرب إلى الله، ولا أنه يتعبد بالفواحش لله تبارك وتعالى. وأما المعصية التي على هذا النحو فهي معصية. وأما ما يتعلق بالمبتدع فإنه يخترع شيئا يضاهي به الشريعة ويتقرب به بزعمه إلى الله تبارك وتعالى. من الفروق أيضا بين البدعة والمعصية أن البدعة شر من المعصية، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: معنى قوله إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله، فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب، ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله تعالى ويرشده حتى يتبين له الحق. فما هدى الله تبارك وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال، وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه. وفي تعليل كلام سفيان يقول: إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. إن أهل المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما نهوا عنه من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو أكل مال بالباطل، وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين. واستدل على أن البدع شر من المعاصي التي ليست بدعا بحديث الرجل الذي كان يدعى حمارا واسمه عبد الله وكان يلقب بحمار، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم له أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد، فلعنه رجل مرة وقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في الصحيح من رواية عمر رضي الله عنه. فهذه معصية ليست بدعة، يشرب الخمر ويحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما البدع فمثالها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، فجاءه رجل ناتئ الجبين كث اللحية محلوق الرأس بين عينيه أثر السجود، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، واعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الحديث في الصحيحين، وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أي من نسله، وضئضئ الشيء أصله، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي قتلا عاما مستأصلا. فهذا رجل كثير الشرب للخمر، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول فهذا رجل كثير الشرب للخمر، ومع هذا فلما كان صحيح الاعتقاد يحب الله ورسوله شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهى عن لعنه. خطأه خطأ عارض، أتى بما نسميه الخطأ العارض، وهؤلاء يعني الخوارج مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هم عليه من العبادة والزهادة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لخروجهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته. هؤلاء أتوا بانحراف منهجي، وفرق كبير جدا بين أن يقع الإنسان في الخطأ العارض وأن يقع فيه الانحراف المنهجي. الخوارج عندهم انحراف منهجي، انحراف في أصل العقيدة، لأنهم ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى ما لم ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم سلطانا. وأما الذي وقع في المعصية وهي ليست ببدعة، فهذا وقع في خطأ عارض، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله ورسوله. كان منهم عند إقامة الحد عليه الضارب بثوبه والضارب بنعله والضارب بيده، ولعل كثيرا من الضاربين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة الصريحة، لعل أكثر من كان يضرب لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله، وإن كان في حقيقة الأمر يحب الله ورسوله، ولكن نحن في الشهادة له. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم للمضروب وقال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخطأ الذي وقع فيه لا نستهين به، هو خطأ يترتب عليه الحد، فهو من كبائر الإثم، ولكنه بالمقارنة لما هو أكبر منه هو أصغر، هو أصغر مما هو أكبر منه من الذنوب، وهو ما يتعلق بالانحراف المنهجي. الخوارج في المقابل يحقر الصحابة صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وتلاوتهم مع تلاوتهم، ومع ذلك هم كلاب النار، وهم شر قتلى تحت أديم السماء، ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية مع شدة العبادة عندهم، لأنهم إنما تورطوا في الانحراف المنهجي. وأما الخطأ العارض فأمره قريب، إذا أقيم عليه الحد فذلك، إذا تاب منه إلى الله تبارك وتعالى التوبة النصوح فذلك، إذا عفى الله تبارك وتعالى عنه في الآخرة فذلك، وأما هؤلاء الذين ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى فشأنهم شأن آخر. فلهذا اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدعة المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب، وبذلك مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر بقتال الخوارج عن السنة، وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم، والصلاة خلفهم مع ذنوبهم، وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله، ونهى عن لعنه، وأخبر عن الخوارج مع عبادتهم وورعهم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقد قال تعالى في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام شيخ الإسلام. وفيه: وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله، ونهى عن لعنه، وأخبر عن الخوارج مع عبادتهم وورعهم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. فأمر البدع كبير، ولو أن المسلم التفت إلى خطورة البدع فحارب ذلك في نفسه وتوقى من الوقوع فيه اعتقادا وعملا، ودافع عن دين الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحارب البدع، فإنه يكون على الجادة المستقيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الفروق بين البدعة والمعصية أن المبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه، والمذنب العاصي ليس كذلك، لأن فتنة المبتدع في أصل الدين، وأما المذنب العاصي ففتنته في شهوته، والمبتدع يقطع على الناس ببدعته طريق الآخرة، والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه وثقل معاصيه. العاصي لا يقطع على الناس طريق الآخرة، يعني إذا كان يواقع الفواحش أو يشرب الخمر أو يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى الناس يقولون هذه معصية، هذا رجل عاص. وأما المبتدع ففتنته في أصل الدين، هذا يقطع على الناس طريق الآخرة. الله تبارك وتعالى لا يقبل من المبتدع عدلا ولا صرفا، لا يقبل الله تبارك وتعالى منه، كما مر ذكر ذلك في شؤم البدع. وهذا يقعد على طريق الآخرة يحرف الناس عن الصراط المستقيم، يقول الطريق منها هنا منها هنا إلى بنيات الطريق لا إلى الجادة والطريق الأعظم، وإنما يحرف الناس عن الصراط المستقيم. يظن من يراه أن ما يأتي به من الدين فيقلده ويأخذ ببدعته، وأما العاصي فلا يقلده أحد إلا لشهوته، لا يقلد أحد العاصي إلا لشهوته، قد يتورط في مثل معصيته ولكن هو على اعتقاد بأنها محرمة. الذي يشرب الخمر ويغوي الناس في شرب الخمر هذا ليس داع إلى شيء في أصل الديانة، لا يقول لهم إن الله قد أحل الخمر، لو قال ذلك لكفر، ولكن الكل وهو يعلمون أن هذه معصية وأنها من كبائر الإثم وأن الله رتب عليها حدا. وكثير من أهل المعصية يوقعون المعصية وهم على نية التوبة من المعصية، ويعلمون أنهم يعصون الله تبارك وتعالى، لا كذلك المبتدع، بل المبتدع يعتقد أنه يأتي بالقربة بما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، ويجتهد في أن يجد ويجتهد في الأخذ ببدعته التي ابتدع في دين الله تبارك وتعالى ليزداد بزعمه من الله قربة. لا كذلك العاصي، هل رأيت أحدا يشرب الخمر وهو يجتهد في شرب الخمر لكي يزداد قربا من الله، ويعلم أن هذا الذي يواقعه يباعده عن الله تبارك وتعالى، وأنه يأتي أمرا حرمه الله تبارك وتعالى. وأما المبتدع فإنه يجد في بدعته لأنه يعتقد أن هذا الذي أتى به في أصل الديانة وشرعه لنفسه من عند نفسه دينا يتعبد به ويدين به لله تبارك وتعالى بزعمه، هو يعتقد أن الجد في تحصيل تلك البدعة على وجهها مما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. فهذا فرق أيضا بين البدعة والمعصية. من الفروق بين البدعة والمعصية أنه لما كانت فتنة المبتدع في أصل الدين كان ضرره عائدا على النوع، وأما المذنب فلما كانت فتنته في شهوته كان ضرره على نفسه. من الفروق بين البدعة والمعصية أنه لما كانت فتنة المبتدع في أصل الدين كان قادحا في صفات الرب وكماله وتمام رعايته لمصالح خلقه بشرع ما يصلحهم أمرا ونهيا. المذنب ليس كذلك، يعلم أنه قد خرج عن الصراط المستقيم، وأما المبتدع فإنه يعتقد أن ما أتى به إنما هو مما يكمل به الدين، لأن الدين لم يشرع هذا الذي ابتدعه، وقد أنزل الله قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا كأنما يقول لا لم يكمل الدين بعد، وهو بما يأتي به كأنما يكمل به الدين وكأنما يلحق ذلك بالصراط المستقيم. ليس كذلك المذنب، وإنما يعلم أنه عاص قد خرج عن الجاد. أيضا من الفروق بين البدعة والمعصية أن البدعة أخص من المعصية، لأن البدعة عصيان باختراع أمر في الدين على جهة التقرب إلى الله تعالى، وأما المعصية فلا يشترط عند إطلاقها أن يقارنها الاختراع في الدين، ولا يخترع وإنما يتبع هواه في تحصيل شهوته. وأما المبتدع فإنه يخترع أمرا في الدين على جهة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، أما الذي يتبع شهوته فيأتي الفاحشة أو يشرب الخمر إلى غير ذلك من المعاصي، هذا لا يقارن ما أتى به الاختراع في الدين، بل هذه معصية وخارجة عن الديانة، وهو يعتقد أنه أتى بمعصية، لأنه لو استحل ما حرم الله تبارك وتعالى فإنه لا يكون أصلا ممن يموت إلى الدين بسبب. وأما المبتدع فإنه يخترع في دين الله تبارك وتعالى، فمعصيته من جهة اختراع أمر في الدين على جهة التقرب إلى رب العالم. ولذلك مر في تعريف البدعة عند الشاطبي هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى في التعريف الأول، وفي الثاني يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية على التعريف الثاني من تعريفي الشاطبي رحمه الله. البدعة أخص من المعاصي، لأن البدع عصيان باختراع أمر في الدين على جهة التقرب إلى الله رب العالمين، وأما المعصية فلا يشترط عند إطلاقها أن يقارنها الاختراع في الدين، ولأجل ذلك لا يكون موفقا للصواب من يحمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وهو حديث جابر في خطبة الحاجة عند مسلم يرويه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. من حمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة على ما نهي عنه من المعاصي بخصوصه كالزنا والربا والسرقة والرشوة لا يكون موفقا للصواب، ولكن الحديث كل بدعة ضلالة في الوقت عينه عام في كل بدعة، ولذا لا يكون موفقا للصواب من يحمله على البدعة المنهي عنها بخصوصها دون ما استحدث الناس من البدع بعد، فهي تشمل كل بدعة. فهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة يشمل كل ما اخترع في دين الله تبارك وتعالى، البدعة التي نهي عنها بخصوصها، وكذلك يشمل كل ما استحدث الناس من البدع بعد. فكل بدعة ضلالة لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم منها شيئا، ولكن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لا يحمل على ما نهي عنه من المعاصي بخصوصه، الزنا والربا والسرقة والرشوة لا يقال هذه بدعة، إنما هذه معاص ولا يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وليست هي مما يلحق بالدين حتى يقال إنها بدعة. وأما البدعة فهي طريقة في الدين مخترعة، وقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة يشمل ذلك كله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان هذه المسألة: لا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة على البدعة التي نهي عنها بخصوصها، لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث، فإن ما نهي عنه من الكفر والفسوق والعصيان وأنواع المعاصي قد علم بذلك النهي أنه قبيح محرم سواء كان بدعة أم لم يكن. فإذا كان لا منكر في الدين إلا ما نهي عنه بخصوصه، سواء كان مفعولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يكن، وما نهي عنه فهو منكر سواء كان بدعة أم لم يكن. لو كان ذلك كذلك لصار وصف البدعة عديم التأثير، لا يدل وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن، بل يكون قوله كل بدعة ضلالة بمنزلة قوله كل عادة ضلالة، أو كل ما عليه العرب والعجم فهو ضلال، ويراد بذلك أن ما نهي عنه من ذلك فهو الضلال. هذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد فيها، وليس من نوع التأويل السائر، وفيه من المفاسد أشياء: أحدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث، فإنما علم أنه منهي عنه بخصوصه فقد علم حكمه بذلك النهي، وما لم يعلم لا يندرج في هذا الحديث، فلا يبقى في هذا الحديث فائدة، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب به في الجمعة ويعده من جوامع الكلم، لأنه كان يأتي به صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة، فلو كان منصرفا إلى البدع التي نص عليها أو إلى المعاصي التي حرمها الشارع ونهى عنها لعطلت الدلالة في هذا الحديث الشريف. الثاني من المفاسد أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسما عديم التأثير، فتعليق الحكم بهذا اللفظ أو المعنى تعليق له بما لا تأثير له كسائر الصفات العديمة التأثير. الثالث أن الخطاب بمثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر وهو كونه منهيا عنه كتمان لما يجب بيانه، وبيان لم يقصد ظاهره، فإن البدعة والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص، إذ ليس كل بدعة جاء عنها نهي خاص، وليس كل ما فيه نهي خاص بدعة. البدعة والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص، ليس كل بدعة جاء عنها نهي خاص، بل هنالك بدع كثيرة لم ينهى عنها بخصوصها، يعني ينص في الحديث عليها، وإنما جاء النهي عاما عن كل بدعة، واستحدث الناس أمورا بعد ذلك، استحدث الناس بدعا كثيرة بعد ذلك، يعني بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فليست كل بدعة جاء عنها نهي خاص. أيضا ليس كل ما فيه نهي خاص بدعة، فالنهي الخاص كما تعلمون قد ورد عن الزنا وعن شرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل أموال الناس بالباطل، وليس بدعا، وإنما هي من المحرمات والمعاصي التي ليست ببدعة. إذن ليس كل ما فيه نهي خاص بدعة، وليس كل بدعة جاء عنها نهي خاص، فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس محض، لا يسوغ للمتكلم إلا أن يكون مدلسا، كما لو قال الأسود وعنى به الفرس، أو الفرس وأراد الأسود. الرابع أن قوله كل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور، إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص كان قد أحالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد يحيط به أحد، ولا يحيط بأكثره إلا خواص الأمة، ومثل هذا لا يجوز في حال. الخامس أنه إذا أريد به ما فيه النهي الخاص كان ذلك أقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع، فإنك لو تأملت البدع التي نهي عنها بأعيانها وما لم ينهى عنها بأعيانها وجدت هذا الضرب الذي لم ينهى عنه بعينه، وجدت هذا الضرب هو الأكثر. واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة، فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد، لا يجوز حمل الحديث عليه، سواء أراد المتأول أن يعضد التأويل بدليل صارف أو لم يعضده، فإن على المتأول بيان جواز إرادة المعنى الذي حمل الحديث عليه من ذلك الحديث، ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك. فإذا لا يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة إنما هو منصرف إلى البدع التي ورد النهي عنها، وما وراء ذلك مما لا يحصى عددا. ولا يعلم عدده إلا الله، بل النهي عام في قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فكل ما كان بدعة فهو ضلال. فهذه الوجوه التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء تمنع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث. الفروق المذكورة بين البدعة والمعصية تدل على عظم خطر البدعة ومستطير شررها وسوء أثرها، وبسبب وعي المتقدمين لهذا الخطر الماحق كانوا ينهون عن مجالسة أهل البدع وينأون عنهم، فلا يصاحبونهم ولا يسمعون منهم، حتى قال سعيد بن جبير رحمه الله فيما رواه عنه ابن بطة في الإبانة الصغرى: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. والشاطر ليس كما يذهب إليه وهم الواهل في هذا العصر، يعني يقول أي شيء في هذا مما نحن فيه. لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا، وشاطر في المدرسة، كلمة شاطر يعني الخبيث الفاجر، فالشاطر هو الخبيث الفاجر، والجمع شطار، فالشطار هم الخبثاء الفاجرون. فيقول على القانون العربي: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا، يعني ليس بمبتدع، لا هو من الخوارج ولا الروافض ولا المرجئة ولا من هذه الفرق والجماعات. لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. لأن الفاسق الشاطر السني إنما يؤثر فيه بالمعصية التي ليست ببدعة، فيكون أمره في التوبة قريبا. وأما العابد المبتدع هذا فإنه يحرف عن الصراط المستقيم ويأتي بالمعصية التي هي بدعة، فإذا أصابته فلربما أصيب في مقتل. يعني إذا صار رافضيا يتعبد بعقيدة الرافضة، يسب الأصحاب ويقع في أعراض أمهات المؤمنين، وربما يكفر أمهات المؤمنين ويكفر الصحابة إلا نفرا معدودا، ويقول إن القرآن ناقص إلى غير ذلك من تلك الأمور التي يعتقدها الروافض، فأي دين لهؤلاء؟ أما إذا كان ابنه مصاحبا لشاطر فاسق سني ليس بمبتدع، وإن كان فاسقا فإنه على رجاء أن يتوب من الفسق، وحتى إذا ظل كذلك فعنده أصل الاعتقاد. هذا ليس بتهوين من شأن الفسوق والعصيان، ولكن المقارنة من أجل أن يظهر لنا سعيد بن جبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة عظم خطورة البدعة على دين الله تبارك وتعالى. ولذلك تكلم عما يخص ولده ونفسه، فقال: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. ما مر من التعريف بالبدعة لغة واصطلاحا، وما يعين على إنارة الجوانب المختلفة التي تكتنف البدعة وتحيط بمدلولها وترشد إلى جوهرها، يفتح الباب إن شاء الله تعالى للبحث في نشأة البدعة وتطورها، وهو موضوع الفصل التالي إن شاء الله تعالى. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.